بتسأليني عن قلبك وبتوصفيلي فيه وتلمحيلي بحبك آه بتحبي فيا إيه بتكلميني عن قلبك وبتوصفيلي فيه وتلمحيلي بحبك آه بتحبي فيا إيه مش عايزة شيلك همي مش عايزة حسسك بيا ده أنا كل جراح بتقلبني ويا ريت ما تقربيش ليا مش عايزة شيلك همي مش عايزة حسسك بيا ده أنا كل جراح بتقلبني ويا ريت ما تقربيش ليا بشوف عينيكي كلمة نفسك تيجي تقوليها وبخاف عليكي منها اوعي تصرحيني بيها بشوف عينيكي كلمة نفسك تيجي تقوليها وبخاف عليكي منها اوعي تصرحيني بيها انا بهرب منه عينيكي انا بتعب كل ما لاقيكي وعارف ايه هيرضيكي لكن انا هبعدك عني انا بهرب من لقعنيكي انا بتعب كل ما لاقيكي وعارف ايه هيرضيكي لكن انا هبعدك عني